أيها الأحبة الكرام، كلنا يحتاج إلى هذه الوقفة. لا يجامل نفسه، لأنك لن تجامل غدا أمام الله. دعك من هذه الأعذار، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فكل إنسان أدرى بحال نفسه. ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من؟ وهو عمر بن الخطاب، وهو الفاروق الملهم، وهو الذي كان ينزل القرآن مؤيدا لربيه، وهو الذي بشر بالجنة ولا يزال يتقلب بين الأحياء، وهو الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن قراب، ومات الصحابة الكرام وهم عنه راضون، وهم عنه راضون. ها هو عمر بن الخطاب يدخل بستانا من البساتين يوما، فنظر أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب، فتتبعه أنس بن مالك لينظر ماذا يصنع عمر، ماذا يقول عمر لنفسه. فقال عمر مخاطبا نفسه بتهجر لاذع: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخل بخل يا عمر، يقول لنفسه هكذا: بخل بخل يا عمر، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله يا عمر، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله يا عمر. وكان يثني يده من النار ويقول لنفسه: يا عمر ألك صبر على النار، ألك صبر على النار. وها هو أحدهم يوقد شمعة ويحاسب نفسه ويتذكر نار جهنم، ليقول لنفسه وهو يثني يده من الشمعة: ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. وكان إبراهيم التيمي يقول لنفسه: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أفكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأنا مقيد في الأغلال وفي سلاسلها، ثم قلت لنفسي وأنا في النار: يا نفس ماذا تتمنين؟ فقالت: أتمنى أن أرد إلى الدنيا لأعمل صالحا. فقلت لنفسي: ها أنت في الأمنية فاعملي يا نفس. وها هو عمر بن عبد العزيز سئل يوما فقيل له: كيف أصبحت يا عمر؟ فقال: بطيء بطين متلوث بالذنوب، أتمنى على الله الأماني. وها هو أحد الصالحين حفر لنفسه حفرة في داره، ووضع على هذه الحفرة غطاء، فكانت الدنيا إذا تكالبت عليه وأحس بوحشة في قلبه وأحس بتفريط وتقصير في جنب ربه، نزل إلى هذه الحفرة بعدما رفع الغطاء وتذكر ذنوبه ومعاصيه، فيظل يبكي ويبكي ويبكي حتى إذا على صوته من شدة البكاء وغرق في النحيب، قال لنفسه: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم رفع الغطاء وقال لنفسه: يا نفس، ها أنت قد عدت إلى الدنيا ثانية فاعملي قبل أن يقال لك كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.